السلام عليكم. سامحوني، أمس ما قلت قصة، والله اضطريت، يعني انشغلت مع البيت وكذا، وانتم عارفين أمور الحياة. لكن اسمعوا هالقصة هذه وإن شاء الله بعوضكم في أكثر من قصة. قصتنا اليوم نتكلم عن شاب مصري الجنسية من مواليد 78. هذا الشاب طبعا أبوه ضابط في القوات الجيش المصري، وشارك في كثير من الحروب، وهو كذلك مهندس ضابط. المهم في الثمانينات راح اشتغل في الإمارات يدرب اللي هو كليات الضباط في الثمانينات والتسعينات، ورب العالمين رزقه في بنت وولد. الولد هذا هو صاحب القصة. بعد ما تخرجوا من المدارس وأبوهم شوي كبر، ترك الإمارات ورجع مرة ثانية استقر في القاهرة، والولد دخل الكلية هو ويا أخته. الولد جدا متفوق وشاطر. بعد ما خلص الكلية قال حق أبوه: يا يبا، أنا صراحة بروح أكمل دراستي الماجستير وكذا في دول أوروبية. قال له: يا ولدي خليك قاعد بمصر هني، وأنا ما عندي غير. قال له: يا يبا صدقني، إن شاء الله خلص دراستي وأرجع وأرفع راسكم من هالكلام هذا. الأبو قال: يبا توكل على الله، وإن شاء الله أنك منصور، تروح وترد إن شاء الله وتخلص دراستك وترجع لمصر. قال: إن شاء الله. فعلا اختار ألمانيا كمكان إنه يستكمل فيه دراسته. راح كمل دراسته الماجستير وخلص، وهناك أعجبوا فيه وشغلوه في أحد مراكز البحث المعروفة جدا في ألمانيا في شمال غرب ألمانيا. واستقر الولد وما شاء الله راتبه جدا ممتاز، وما قصر مع أهله في مصر ولا بنفسه. والرجل كان يعرف بنت طالبة معاه في الجامعة تعرف عليها في ألمانيا. المهم اتصل يوم الأيام على أبوه وقال: يا يبا، تعرف أنا حين استقريت في ألمانيا ووظيفتي يعني مهمة جدا وراتبي جدا ممتاز، فأنا ما أقدر أرجع مصر، يعني أبي أستقر شوي هني. قال: إيه ما في مشكلة يا ولدي، استقر متى ما على قولتهم حسنت وضعك المادي ارجع مصر. قال: لذلك يا يبا أنا أبي أتزوج. قال: والله يا ساعة مباركة، في بنت جميلة وهذه من جماعتنا هني في مصر، إن شاء الله لما تجينا زيارة نخطبها لك. قال: لا يبا، أنا أعرف بنت ألمانية درست معاي في الجامعة. قال له: يا يبا مستحيل أوافق على زواجك من وحدة أجنبية، صدقني يا ولدي حالات الثوب رقعتها منه وفيه، فلا تجازف بحياتك ومجتمعك ومستقبلك يا يبا، صدقني ما راح توالمون. وأبي أنبهكم على شيء، إحنا دائما الأب يقول حق ولده يا يبا، والولد يقول حق أبوه يا يبا، يعني كتبادل العطف اللي بينهم. فلا تستغربون لما أقول لكم الأب يقول حق ولده يا يبا. المهم الولد مصمم، قال: يبا أنا أحب البنت ومستحيل أتزوج غيرها. الله يخليك يا يبا، خلني أتزوج البنت اللي أنا اخترتها. الأب يعني قدام إصرار ولده ما قدر شو يسوي، والولد مصمم، وأحسن ما يروح من وراه يتزوج. قال: أروح يبا توكل على الله، الله يستر ويستر عليك يا يبا. وفعلا راح الولد وتقدم حق البنت ألمانية، اطلعوا أهلها كذلك رافضين: مستحيل نوافق على زواجك من شخص عربي، مني منك حارش وارش بالألماني. وافقوا بالموت، البنت حطت رجل في الأرض ورجل في السماء، غصبا عليكم أخذ هالعربي. وافقوا على زواجه وسكنوا في بيت في الشمال. بعد فترة الولد هذا جاله عرض ممتاز في وظيفته لكن في المنطقة الجنوبية من ألمانيا. فقال حق زوجته يلا نبي ننتقل الحين من هالمكان هذا ونبي نروح الجنوب. وتعرفون ألمانيا كبيرة، يعني المسافة بالقطار بين الشمال والجنوب تحتاج 6-7 ساعات. قالت له مستحيل أروح وياك. قال له ليش؟ قالت له لا أنا صراحة يعني أبي أكون قاعدة في بالقرب من أمي، أمي تعبان وكبيرة في العمر وأبوي كذلك تعبان ما يقدر يتحمل مسؤولية أمي، وأنت عارف أنا ودي أكون قريبة منها علشان يعني لا سمح الله في أي طارئ أكون متواجدة. قال ما يخالف بس إحنا عائلة وكذا. قالت له لا روح أنت، الله يسهل عليك ويصير خير بعدين، ممكن تغير الأمور. قال ما في مشكلة، وفعلا راح للجنوب وكل فترة وفترة يرجع البيت، يركب قطار 6-7 ساعات ويرجع، مرات يرجع بالويكند، مرات كل 2-3 يومين يرجع، مرات كل 2 أسبوع. والله عز وجل رزقه في بنت، سمى بنته نهى على اسم اخته في مصر من كثر ما كان يعز اخته ذيك. ومشت الحياة، وفي يوم من الايام راجع من عمله الى بيته في الشمال، لكن هالمرة كان يحمل أخبار سارة حق زوجته، يبي يقول لها أن أنا الحمد لله لقيت يعني أحد ينقلني أشتغل في الشمال قريب منك، يعني لأن أصبحت المصاريف عليه كثيرة جدا، حاط شقة هناك في الجنوب وشقة اللي فيها زوجته وبنته في الشمال، وصارت مصاريفه كثيرة ويصرف على أهله في مصر، فكان مبسوط أنه يبي يفرحها. وفعلا هالمرة لما رجع البيت ما قال لها اني انا راجع، وهي اصلا ما كانت متوقعة انه بيرجع من شغله. دخل بيته بالليل ولا زوجته الالمانية نايمة، فقعد يفتح الثلاجة يبي ياكل اي شيء يبي يرتاح من هالسفر، وقعد في الصالة ولا فيه لابتوب هذا مال زوجته، الظاهر كانت يعني تتصفح فيه وراحت تنام وخلته مفتوح. يوم دخل على الكمبيوتر اللابتوب ولا يشوف فيه مراسلات عبر الإيميل بينها وبين شخص، والكلام اللي بينها وبين هالشخص هذا علاقة غرام، شيء يعني هو ما كان يسولف بهالجرأة مع زوجته. انصدم، كأن هذه البنت تعرف الشخص من زمان، ولا وتقول يعني كانت تقول حق صديقها اني انا هذا زوج العربي بس اتأكد ان هذا الغبي العربي انه ما جاء، يعني كانت تعبر عن مشاعرها مع هذا الشخص وتقول له انها كانت تكره زوجها وان هذا زوجها مجرد شخص يصرف عليها وهي مرتاحة منه مدام هو يشتغل في مكان بعيد. هني اكتشف حقيقة هالبنت هذه اللي رافضة تروح معاه للجنوب ومصرة انها تقعد بروحها في الشمال، حتى لدرجة انه شك ان البنت اللي عنده هذه ما هي بنته. طبعا طلع من البيت وما كلمها، كان في قمة الغضب. طلع وقال تتصل على أخته، أخته نوها اللي في مصر، كل ما حصل معاه مشكلة شيء يقوم يعني يتشكي حق أخته. قال لها أنا صراحة يعني خلاص أبى أموت، لازم أدخل المطبخ الحين وأخذ سكين وأقتلها. قالت له ليش؟ قال له الموضوع كذا كذا كذا. الولد هادئ وحليم، وهذه المصيبة اتقي شر الحليم إذا غضب. فعلا مرات الحليم إذا وصل إلى مرحلة يعني من الغضب ممكن إنه يرتكب جريمة يعني عفوية، مو متعود يسوي جرائم يعني، ولا متعود إنه يتصرف في مثل هالمواقف هذه، فممكن إنه يرتكب جريمة فعلا. أختك قاعدة تهدي، الله يخليك لا تتصرف أي تصرف يعني أرعن، ولا تكون خليك حكيم يا ابن الحلال، انتبه أخاف أنت يعني متوهم، أخاف كذا، لا يورطونك هناك في ألمانيا، ما حد يفكك، وهذه ألمانية، انتبه لا تسوي كذا لا تسوي كذا. قالت له خلاص إذا أنت متأكد طلقها. قال أكيد يعني هذا الحل الوحيد. قالت له ما في له. قال زين وبنتي؟ قالت له لا تخاف، إذا أثبت خيانتها لك تقدر تأخذ حضانة البنت. هني هدى شوي، وهو أهم شيء عنده بنت المسكين. قال ما في مشكلة. وفعلا اليوم الثاني راح إلى بيت أبوها، يبي شكالة الحبيب، كان يعتقد أن الأب يوقف معه. لما راح عند الأب وقال الموضوع، الأب عنده عادي، قال والله هذه حريتها الشخصية وهذا جسدها، وهي يعني تملك الحق صراحة بالتصرف فيه يعني. وأصلا إحنا من البداية ما كنا موافقين على زواجها منك، فزين نسوي فيك؟ هني قال يبا دام العائلة هذه سفل حشاكم، راح أقدم فيها قضية، قضية طلاق، وهي أصلا ما عندها مانع. وفعلا تم الطلاق. لما رفع قضية حق الحضانة قالوا له وين يا الحبيب، أخاف ما تشتهي بس. قالهم يا جماعة بنتي وأنا طلقت على أساس الخيانة وعندي دليل وعندي كذا. قالوا هذا الكلام حبيبي ما ينفع، هذا عندكم في دول عربية مهني. أقول توكل على الله بس، الحضانة عند الأم، وإيه اللي تحدد لك يوم في الأسبوع تشوف بنتك، تفهم ولا ما تفهم؟ المهم مسكين بعد مراكض بهالمحاكم وحالته حالة، وهاد وظيفته، وبدأ يعني بدأ ينهار ماديا واجتماعيا ونفسيا. بالنهاية الحكم لصالح زوجته الألمانية. المهم الحين بعد ما حصل الحكم يبي يشوف بنته، قام يتصل عليها، قالت له شوف إذا اتصلت مرة ثانية ترى بقدم فيك بلاغ تحرش وتسلط وازعاج ومن هالكلام، وانت عارف اذا اشتكيت عليك شو اسوي فيك. قال لها انا بس ابي اشوف بنتي بس. قالت له تبي تشوف بنتك؟ في واحد راح اخليه يتواصل معاك ويحدد لك موعد تجي تشوف بنتك فيه. قال لها زين ما يخالف انتظر خليه يتصل علي. قالت له اوكي. المهم كم يوم وهو ينتظر على نار المسكين، ويتصل عليه شخص ألماني. المهم قاعد يتفاهم معاه، قال له أنت منو؟ هذا الشاب المصري يقول حق الشاب الألماني، يقول له أنت منو يعني شنو علاقتك في طليقتي؟ قال أنا البوي فريند مالها. قال نعم؟ قال إيه البوي فريند مالها، وعايشين مع بعض، وبنتك عايشة معانا بعد. انجن المصري مسكين، شلون وكذا؟ قام يتصل على طليقته، قالت له حبيبي تحرر من الأفكار العربية هذه اللي عندك، هذا البوي فريند مالي يعيش معاي أنا وبنتي غصبا عليك، عاجبك عاجبك، مو عاجبك روح المحاكم، وهو عارف إذا راح المحكمة بالعنون خيرة كذلك، لأن دائما عندهم النظام إنه يكون مع التحرر والمرأة وكذا، يعني مو مع الرجل، حتى لو كان رجل يعني رافع قضية خيانة، يعني نظامهم غير، لا تعتقد إنه نفس نظام العرب ولا نظام يعني الشرع القانون هنا عندنا ولا لا. هذا انصدم بالواقع، ما كان يعرف إنه راح يوصل مرحلة من اليأس. قال ما في مشكلة يبقى أنا راضي بالبوي فريند. رجع مرة ثانية يكلم البوي فريند ويحاول يتلاطف معاه، قال له معود بس الله يخليك خلنا أشوف بنتي. قال له زين عطني أسبوع أشوف لك يوم إحنا فاضيين فيه، لأنه صراحة إحنا يعني مشغولين دائما بالبارتيات والحفلات وكذا. هالمسكين قاعد يتخيل هذا عايش مع بنته ومع طليقته ويقول له بارتيات وخرابيط ومسخرة، يقول له انطر ممكن نشوف لك يوم. المهم هذا غصبا عليه يعني مش الأمور، يبي يشوف بنته المسكين، هد وظيفته، هم أصلا فصلوه لأن ما قام يداوم شغله، يعني مكان ما هو مكان لعب، يعني مكان حق إذا أنت ما تهتم فيها الوظيفة، ترى في مليون واحد يتمنى الوظيفة هذه، فما بالك يطلع عنده ظروف وعنده قضايا ومحاكم ومشغول بمطاردة طليقته، يبي يشوف بنته، تدمر. وكل يوم الثاني المسكين يتصل على أهله في مصر، أنا حالتي كذا وأنا صار فيني كذا وأنا صار فيني كذا، ماني قادر أرجع على مصر، أبي أشوف بنتي، أبي أكون جنب بنتي. وهل المساكين شو يسوون؟ يواسونه بس، تركد وانتبه لا تسوي مشاكل، وحاول أنك يعني أي شيء تسويه يكون وفق القانون، لا تتجاوز على القانون، ترى هناك ما يرحمون، انتبه. قال ما في مشكلة. وفعلا يوم الأيام ويتصل عليه البوي فريند، قال له خلاص يوم الجمعة في الساعة الفلانية هذه تجي تشوف بنتك، وعندك 24 ساعة، نخليها عندك يوم كامل وترجعها، وإن ما رجعتها ترى على طول بنبلغ عليك رجال الأمن ونقول إنه خاطفها. أوكي، قال ما في مشكلة، جزاك الله خير. وفعلا ويجي يوم الجمعة قبل الموعد بساعة ويتصل عليه البوي فريند، قال شوف حبيت أبلغك إن إحنا كنسلنا الموعد. قال ليش؟ قال والله إحنا مرتبطين في مواعيد أهم من لقائك في بنتك، نبروح عندنا حفلة باربيكيو وكذي يعني، فإحنا نعتذر، خلاص خلها وقت ثاني نشوف لك يوم ثاني فاضي يعني. كانوا يبي يجننونه، يبون يلعبون بأعصاب المسكين. عاد هاليوم هذا المسكين كان ناطره وشاري هالحلويات وهالملابس وهالألعاب حق بنته، يعني كان عايش فيها الفترة هذه فقط على أمل إنه يشوف بنته. ويجي هذا يقهره وما يخليه يشوف بنته، يقول له والله إحنا عندنا شيء أهم منك، مالكم بالطويلة. رجع البيت بالقطار، وهو في القطار في قمة الحزن وفي قمة الألم، اتصل على أخته قال لها شفت اللي صار فيني، صار كذا وكذا وكذا، أنا أحس أني راح أموت. قالت لا بعد الشر عنك واذكر الله، خلاص يعني ايش تبينا نسوي، لا تجيب حق نفسك المشاكل، الله يخليك انت في ديرة غربة، ما يخالف تحمل. قال لا ماشي ان شاء الله ان شاء الله، وسكر تليفون. المسكين سكر تليفون من هني ويوقف قلبه من هني، مات من شدة الحزن، فارق الحياة في هالقطار. تبون الصدمة؟ والله صدمة مو موتة، الصدمة باللي حصل بعد موتة هالشاب المسكين. يوم توفى وفي القطار تجمعوا الناس اللي داخل القطار يبي يشوفونه، تأكدوا انه مات، قام واحد فيهم وباك كل اثباتاته بمحفظته وباك تليفونه. لما وصل القطار الى احد المحطات وجوا رجال الامن يدورون اي اثبات حق الشخص هذا، عرفوا انه عربي، كانوا يعتقدون انه لاجئ سوري، لان الفتره هذه تعرفون الاخيره كثروا الجاليات السوريه يعني بسبب الظروف اللي حصلت في سوريا يعني، فاعتقدوا ان هذا الشاب لاجئ سوري، وقالوا اكيد دام انه ما عنده اي هويه او اثباتات اكيد هذا داخل إلى الأراضي بصورة غير قانونية. التوقع شو سووا فيه؟ خذوه وحطوه في أحد الثلاجات إلى أن حددوا له موعد بعد أسبوعين من وفاته لإحراق الجثة. طبعا هم يدرون أن هذول العرب وديانة العرب ما تسمح لهم حرق وكذا، لكن متعمدين بما أنه ما عنده هوية منو راح يطالب فيه أصلا؟ وأوفر لهم وأحسن. وكانوا يتعمدون في بعض السلطات الأمنية عندهم يتعمدون أن يرسلون الجثث للمحرقة يعني النكاية فيهم. المهم أهل الحين في مصر يتصلون الجهاز مغلق وعارفين ولدهم عنده مشكلة، قعدوا أول أسبوع يتصلون أبدا ما في رد. الأسبوع الثاني قامت أخته وأمه وأبوه ويحاولون يحصلون على فيزا علشان يروحون ألمانيا، أو بالموت ويحصلون على الأوراق الرسمية ويطيرون إلى ألمانيا. أول ما وصلوا وكان وقتها يوم خميس، قعدوا يبحثون لي الساعة 5 العصر اكتشفوا أن الجثة موجودة في أحد الثلاجات، وأن طبعا حاولوا يتبعون القصة وين الشخص اللي كان في القطار، قالوا اي نعم فعلا في واحد كذا كذا وصار في سكتة قلبية، عرفوا أن ولدهم مات. قعدوا يدورون وين ودوا الجثة اللي كان في القطار لين وصلوا إلى المحرقة، يبون أي شيء من ريحة ولدهم المساكين علشان يأخذونه يدفنونه في مصر. لكنهم جو متأخرين وفعلا احرقوا الجثة وسلموهم الرماد. نحل القتل بالله. فعلا يعني إذا ديرة أنت ما أنت متمكن منها لا تتزوج فيها، خصوصا دول الغربية. الدول العربية ما يخالف، العرب كلنا واحد، احنا طبايعنا واحد، يعني عاداتنا وتقاليدنا والشهامة والكرامة ترى واحد. أما في بعض الدول الأوروبية وإحنا ما نبي نعمم، يعني مصيبة، وخصوصا إذا تزوجت وصار عندك عيال وطلبت منك الطلاق ولا وخضعت أنت للقانون اللي في بلدها، تقعد تعاني علشان تشوف عيالك، ولا تقعد تعاني علشان بس تاخذ حقك منهم. الله يحفظكم ويحفظ اهاليكم وازواجكم يا رب العالمين. واللي عنده اجنبيه ومتزوجها وبعدين اسلمت وكذا، احنا ما نتكلم عن الكل، بالعكس في منهم زينين، لكن المشكله في الغالبيه ما تتوافق مع عاداتنا. هذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.